تلاوة المبارك من بيت قراء القرآن الكريم لقاري العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. Oh, Thank you. وحده لا اله الا الله يا شاء الله ذلك الفوز الله مولانا ما شاء الله. Thank you. Yeah. Thank you.

Thank you. بارك الله فيك.